كفته تسع السماوات والأرض وما فيهن. يا الله، والصراط كحد الموس أو كحد السيف. فسبحان الله الذي خلق هذا الميزان ليوزن فيه العباد والأقوال والأفعال والثواب والصحائف. يا عباد الله، الميزان بيد الرحمن، سعته كفته إذا وضعت السماوات والأرض وما فيهن وسعته حد الميزان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة للعبد المؤمن من حسن الخلق، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. حسن وأقرب جوار للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنان من كانت أخلاقه في الدنيا حسنة. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، ولا يأتي به إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الميزان بهذا ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، دل ذلك على أن الأقوال ستوزن يا عباد الله، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: ثقيلتان في الميزان، أي أنهما سيوضعان في الميزان ويوزن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغير ذلك من الذكر: تكبير، تحميد، تهليل، حمد، كل ذلك في الميزان يحسب لك وتذكر به الموازين. فمن إنه الميزان أثقل شيء يوضع فيه حسن الخلق وتسبيح الرحمن في أولاه.

لسانك زخرفة وتطيبت لفتى على طول المنال صبور. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت العبد يمد يمينه ويخبي يساره خلف ظهره فينظر إلى يمينه فلا يجد ما قدم من صحيفة ثم يخرج له يده فيرى كتابه قد آتاه بيمين بشماله. وتطايرت الصحف المشهد رهيب إذا تخيله العبد يمد يمينه رافعها ليلتقط كتابه بيمينه ويخبي يساره خلف ظهره فإذا بها تخرج أمام عينيه وفيها كتابه بشماله. يوم لا يرفع الندى ولا يرفع العصر فإذا ظلمت هذا واستحللت دم هذا وأكلت مال هذا وبغيت على هذا واستعليت على هذا وفعلت وفعلت تمد اليمين ولكن هيهات هيهات تأتيك في اليسار تأتيك في اليسار لا حساب

تفرد المصالح. من استطاع الى ذلك سبيلا لما؟ لان الظلم ظلمات يوم القيامة. ستأتي انت ولو جئت بجبال من حسنات وصلاة وصيام وزكاة ولكنك صرفتها وهددت عرضها واكلت مالها وسببت هذا وشتمت هذا ووصفت هذا فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك حتى تفنى فيوضع عليك من سيئاتهم حتى تثقلك ثم يطرح بك في النار. رب المصالح. انت الان في الدنيا حي ترزق. اتق دعوة المظلوم. والله ليس بينها يرفعها المولى عز وجل فوق الغمام ويقول لها معزتك وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم وسارع برد المظالم ايها الظالم. يأتي من ظلمته يوم القيامة هذا يأخذك من يديك وهذا يأخذك من معصيتك وهذا يقول ظلمني وهذا بالنهار وزير وبالليل في قبو تحت الارض فقال له انه يا ابتا عجبا للدنيا كنا منذ ساعات في صباح اليوم وزراء ومطراء وحينما جاء الليل صرنا في قبو تحت الارض فماذا فعلنا فاذا انها دعوة مظلوم ايها الظالم. المولى عز وجل سيحاسب العبد على ما اقترفت يداه وعلى ما قاله وعمله في الدنيا حينما يلتف عليك هؤلاء يوم القيامة. الكل يريد القصاص منك. انت تنظر الى رحمة الله عز وجل والقلب وحين ذاك تسمع قول المولى عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يوم العرض على الملك الجبار. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم فالابصار شاخصه الكل يريد ماذا سيفعل به وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم لوط؟ أين قوم صالح؟ أين المتفكة؟ أين الروم؟ أين الفرس؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين قوم لوط؟ كل هؤلاء ذهبوا وتركوا الدنيا وحسابهم على الله. كل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى، من على فالله أعلى. أين فرعون؟ أين نمرود ابن كنعان؟ أين هؤلاء؟ دفنوا تحت التراب فصاروا ترابا. فيا أيها الظالم، يا أيها العبد، أنت من تراب وحتما عائد إلى التراب، أنت من تراب وحتما عائد إلى تراب. فاتقوا الظلم يا عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ستوضع أنت في الميزان، وستوضع لك الأقوال والأفعال، وستوضع الصحائف. فأيما عاقل أراد أن يتحلل فليتحلل وهو في دار الدنيا. أأنت أحق أن تتحلل من رسول الله؟ أأنت لا تريد التحلل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ظهري ويقول أيها الناس من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه أو يقتص منه، من كنت قد سببت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه، من كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه إن كان له عندي شيء. هذا هو رسول الله يتحلل من المظالم قبل الممات، ويستغفر المولى ويتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة. فيا ايها الظالم تب الى الله، تب الى الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تلعبن بكم الدنيا، لا تلعبن بكم الدنيا يا عباد الله. والله الذي لا اله الا هو، كان معي صديق فارقني وودعته، وفي اليوم الثالث صرت اطمئن عليه فقيل لي لقد هبط. ماذا حدث؟ حادث على الطريق، نقل الى المشفى، فارق الحياه، دفن في صلاه الظهر. قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. منذ ساعات كنا ناكل سويا، اتصل عليه قد غوري في التراب. الدنيا، انت الان داخل المسجد على قدميك، هل تضمن ان تخرج على قدميك؟ لا والله، انا لا اضمن ان انزل من على هذا المنبر. فالعمر على لحظه، فرد المظالم قبل ان تاتي هذه اللحظه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن تثقل موازيننا.